قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني مع الله في الدمع لما انحمر مع الله في الثوب رغم الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن، نرشف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدون على غز السير إلى الله عز وجل. ولازلنا مع ركن المحبة الأول، مع ركن العبادة الأول الذي هو الأصل الذي ينبني عليه غيره، وهو الركن الثاني، وهي طاعة الله عز وجل. فما العبادة إلا شيء متألف من ركنين، كما ذكرت قبل ذلك كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فلا يكون العبد عبدا لو قصر أو لو عدم عنده جانب من هذين الجانبين، وإذا قصر كان هذا بحسب تقصيره، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أن يكون في غاية المحبة مع غاية الخضوع والذل لله عز وجل والطاعة. وتكلمت عن المحبة ودخلت لها من باب أو بعض تقدمة في الحلقة قبل الفائتة، والآن اليوم إن شاء الله عز وجل أو في هذه الليلة نكمل إن شاء الله عز وجل. ذكرت في الحلقة قبل هذه أن المحبة هي الميل، عند أهل اللغة هي الميل، ويقال أحب فلانا أي أصاب حبة قلبه، يعني جلس في قعر قلبه، أصاب أهم شيء في قلبه. والمحبة كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول المحبة هي الميل إلى ما يحبه المحبوب. يبقى ده يبين لك ما قلت أن المحبة تنبني عليها الطاعة، فما المحبة إلا الطاعة، هي الميل إلى حب إلى ما يحبه المحبوب. أنظر إلى الله عز وجل ماذا يريده، ماذا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعله دون ما نقاش ودون أن أجادل ودون أن أفرع فروعا أو أفترض فروضا أو يعمل الإنسان عقله ضد النص، لا يعمله ليستنبط أدلته من النص، لغير هذا مما نراه الآن مما يخدش في ستر المحبة، مما يخدش في هذا الأصل في هذا الركن. فهي الميل. ولما قال الميل كما وصف الله عز وجل إبراهيم أنه حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا يعني مائلا. لما ذكره أنه مائل؟ لأن الإنسان إذا مال إلى جهة بجسده يميل بجسده كله، فيريد أن يقول لك أن المحب يعني يأتي بتصوراته وبنفسه وبماله وما يملك وما يتخيل وما وموهبته يأتي بها كلها لمحبوبه. وهذا هو التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في المحبة هي بذل كل شيء لمحبوبك، فلا يبقى لك منك شيء إلا له، ما عنديش حاجة أدخرها إلا له سبحانه وبحمده، هو جل محبوب طبعا. فالميل إليه، احنا ذكرنا أن القلب كالإسفنجة، لو لم تمل إلى الله عز وجل ملت إلى غيره ولا محال. ده بس عشان خطورة المحبة. الإنسان إذا سمح لقلبه أن يحب غير الله عز وجل وأن يميل إليه، فاعلم أنه لن يقبل أن يحب مع هذا المحبوب أحد، لا الله ولا غيره، لن يقبله. ليس له مكان إلا لأصل واحد ثم يفرع عليه بعد ذلك. فإذا وقر في قلب الإنسان حب الدنيا مثلا، في قلبه لا أقول في يده، فإنه لا يقبل معها أن يحب الله عز وجل، لا يجتمع هذان في قلبه إلا أن تكون محبة الله عز وجل شيء منخفض عن الأول، لا يمكن تكون محبة الله فوق. والله عز وجل لا يرضى أن يكون معه شريك في قلب عبده قط سبحانه وبحمده. فأدنى الشرك يهلك عملك ويحبطه ويذهب به، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه عز وجل. فانظر لنفسك من تحب ومن ستميل إليه. احنا نقول الميل الإنسان يتجه بكليته إلى من مال إليه إلى محبوبه. حتى ذكر البياقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قيل له، إذا نادى عليه مناد يلتفت إليه جميعا، كان إذا التفت جميعا عليه الصلاة والسلام، يلتفت جميعا عشان يحسسك أن أنا مهتم بك جدا، من خلقه الحسن عليه الصلاة والسلام التفت كله عشان يحسسك، يشعرك بأنني مهتم بك كل هو عندك. كما أنه كان يقول لمن ينادي عليه يا لبيك، كما في الصحيحين قال رجل أبا القاسم قال يا لبيك، يعني أنا تحت أمرك عاوز إيه. فالميل المحبة إذا أردت أن تحققها فلتكن كلك لمحبوبك، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء فرعا عليه. يعني إيه؟ نترك الدنيا بما فيها من أولادنا وأزواجنا زعما مني أنني أريد منك المحبة؟ لا، نستغفر الله، إنما نريد منك، إنما المراد منك الآن أن يكون الأصل في قلبك هو محبة الله عز وجل، وكل شيء بعد ذلك داخل على هذا الأصل. يعني إيه؟ يعني أنا أحب ولدي مثلا، أحب ليه؟ لأنني رأيت سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت وقرأت وتعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الأطفال وكان يقربهم وكان يحلو عليهم وكان يحملهم حتى في الصلاة، كما في الصحيحين أنه حمل أمامة بنت زينب، حمى أنه كان يأخذ الحسن أو الحسين يرتحلاه، يعني يركبه فوق ظهره، كان يداعب. إذن أنا أداعب ولدي وأحب ولدي لأجل أن رسول الله صنع هذا، وما صنعه رسول الله هو محبوب لله عز وجل. هو ده الأصل، إن كل شيء في هذه الحياة بعد كده يصب في أصل المحبة، والكل يبقى فرع عليه. إذا جعلت الأمر ده في قلبك، محبة الله عز وجل هي الأصل في قلبك، يوم لما يأتي أمر لله عز وجل يريده منك تركت كل شيء وانطلقت إلى الأصل، لأن محبة الله هي الأصل في نفسك في قلبك. فإذا أمرك الله بشيء عارضته الزوجة، عارضه الولد، عارضه العرف، عارضته الدنيا، عارضه الجيران، أي محبوب، عارضته نفسك التي بين جنبيك، فأنت يومها لن تصغي، لأن الأصل عندك هو محبة الله عز وجل، فيومها تنطلق إلى أصلك. وده شيء مهم جدا ينبغي أن نتعرف عليه، لن تمنع من محبة ولدك ولا زوجك ولا أمك ولا أبيك، ولن تمنع من محبة بعض دنياك مما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه، لكن أن يكون هذا فرع على أصل هو محبة الله عز وجل، هو ده الأصل. بعد كده يكون الباقي كله فرع عليه، وإلا فهو كما قال ابن القيم، يعني كما يقول القائل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. من أحب غير الله عذب به ولا محالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: احبب حبيبك. شو بقى حبيبك؟ دي كلمة مطلقة. احبب حبيبك هونا ما، بالراحة، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأنك إذا وهبت قلبك لكل أحد شقيت بكل أحد، إلا من يقدر القلوب سبحانه وبحمده. قلبك بقى إذا صرفته لله عز وجل فأنت تكون راشد، ترشد يومها وتهدأ ويهنأ بالك وترتاح، وكل محبة بعد ذلك تكون فرع، وده أصلها وده مكانها اللي ينبغي أن تكون فيه، أن تكون فرعا على محبة الله عز وجل. أما إذا جعلت أصلا غير محبة الله عز وجل يخرج منه بقى فرع أن تحب الله عز وجل، يبقى درجة ثانية تشقى به شقاء، كما ذكرت لك: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. يحضرني قصة، تحضرني قصة لرجل أحب، طبعا أخبار العشاق كثيرة جدا في الكتب، ومذكورة أن من قتل ومات بسبب العشق، والرجل الذي حمل إلى ابن عباس، حمل إلى ابن عباس رضي الله عنه عنهما، ووجده كالفرخ زي الكتكوت كده الصغير، خس خالص ومش قادر يقف على حيله. قال ابن عباس: ما له؟ قالوا: جئنا لك حتى تنظر إليه دواء. قال: فماله؟ قالوا: العشق، حب امرأة جدا وهباها قلبه كله. قال: ما لك يا غلام؟ فأنشأ يقول أبيات من الشعر فيها يعني أن أنا مش قادر أستغنى عنها أبدا، وهو بيقول الكلام ده أخذه وجده فسقط ميتا. فظل ابن عباس يومه كله يستعيذ بالله من العشق، أن يحب. طبعا هو المحبة ينبغي أن تكون، زي ما بقول لك، لازم يكون لها قدر معين في قلبك، زادت عن القدر المعين ده يبقى تضرك وتشقى بها من غير شك. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر في الداء والدواء قصة في غاية العجب. يقول أن رجلا كان قائما على باب بيته، فمرت به جارية وضيئة، جارية جميلة، فنظر إليها نظرة وقعت بها في قلبه. ودي خطورة النظر، لما تنظر إلى امرأة في تلفاز، ولا تنظر إلى امرأة في الشارع، ولا تنظر وتقول دي أمر يعني حيمر، أبدا لا يمر، ربما ضل الإنسان بسبب نظرة واحدة، لكنه ستر الله عز وجل علينا، فضله ورحمته أنه بيسترنا عند هذه الذنوب. أما الإنسان ممكن يضل، كم من إنسان نظرة واحدة بس، نظرة واحدة بس ضل بها. أنا لا أريد أن أكثر في الباب، إنما هذه القصة هي التي يعني حضرتني أستشهد بها. نظر ليها نظرة واحدة وقعت في قلبه وانطبعت ليه، لأن القلب خالي، كما يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لا يدخل الهوى إلا على قدر الناقص. يعني الكوباية دي طول ما هي عايزة تبقى الماء ساقعة فيها، أخلي شوية فضيين من فوق كده، زي ما كان آبائنا بيعملوا في القلة، يخلي منها شوية فضيين من فوق يوم تسقع، أما المليانة ما يخشش الهوى فيها أبدا. فكان ابن الجوزي يستعير يعني الكلام أن الهوى لا يدخل إلا على القلب الناقص. محبة الله عز وجل ما تمكنت منه بعد، نقص قدرها، فأول ما شاف محبوب، لأن زي بقولك القلب سفنج، أي حد يرتمي في أحضانه يحبه، ولما بيحب يبقى مخلص أوي لمحبته لمحبوبه، فيملأ عليه جنباته فيعذب به إذا لم يكن حبه لله عز وجل. الرجل ده نظر إليها نظرة وقعت في قلبه، فقالت له المرأة: أهذا؟ أين حمام من جاب؟ الحمامات زمان كان في حمامات البخار اللي هي بيدخل فيها الناس ويستحموا جميعا بالحمامات السخنة يعني. فقالت: أين حمام من جاب؟ حمام اسمه بتاع صاحب اسمه من جاب. قالت: أين حمام من جاب؟ فكان باب دار هذا الرجل يشبه باب حمام من جاب، الباب شبه الباب. فقال لها الرجل: هذا حمام من جاب. هو وقع في قلبه خلاص. فدخلت المرأة في الباب فدلف خلفها وأغلق الباب وقال لها: نفسك لازم الآن أقع عليك. وده إيه اللي حركه؟ زي بقول لك انطبعت في قلبي، لأنه قلب فاضي. الآن ينبغي أن أطيب سمعتك وشرفك وصيتك بين الناس، مش مشكلة أبدا. إنما يقع مع هذه المرأة لأنه خلاص قلبه قاده، مش بنقول لك يشقى بمحبة أي أحد، أو ده بقى ممكن الآن يشرد لهذه الفعل القبيح. والزنا ده يعني قبيح جدا، قبيح جدا، على أنه ليس أعظم من الشرك إلا أنه قبيح، يعني الإنسان يستحي منه. إذا قال ابن عباس ما زنت زوج نبي قط، تبقى امرأته كافرة ماشي، إنما تبقى امرأة نبي فيبتليه الله عز وجل بأن تزني أبدا، لأن دي صب عار. أما الشرك وإن كان عارا أكبر إلا أن الآخر بين الناس كده تحس أن الواحد انكسرت نفسه، بخلاف الإيه المشرك. فقال لها الرجل أنا أريدك الآن، سأقع عليك الآن لا محالة. فكانت المرأة ذكية فقالت له نعم أنا أجيبك إلى ما تريد، لكن حتى يهنأ عيشنا وتمضي ليلتنا ينبغي أن تأتي بشيء نعيش به، يعني روح بقى لنا أكل وشرب وخلي بقى الليلة تبقى كويس. فانطلق الرجل هائما على وجهه لدرجة من كتر ما هو هائم على وجهه، والمرأة أخذت قلبه كله إنه ما قفلش الباب وراه، وده شيء يعني أنت خاطف واحدة ستة. فانطلق وترك الباب مفتوحا، فخرجت المرأة ولم تصب من متاعه شيء، خدتش منه حاجة. فجاء الرجل فلم يجد المرأة فجن جنونه، خلاص بقى ما قلبه ويفكرش أنا كده، فجن جنونه فأثر ذلك عليه حتى خف عقله. شوف درجة إيه، وهو تشقى بكل من تحبه دون الله عز وجل هو، حتى خف عقله. فكان يسير في أزقة المدينة وطرقها وهو ينشد بيت شعر يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين كيف الطريق إلى حمام من جابي، يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، يفضل يقول كده طول النهار والليل. فزاده الله عز وجل شؤما على شؤمه، لأجل أنه لم يجعل في قلبه حقا لله عز وجل. فبينما هو يطوف في الأزقة يوما ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين كيف الطريق إلى حمام من جابي، فسمع جارية من طاق يعني من شباك تقول له هل جعلت على هل جعلت إذ ظفرت لها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، يعني يا خايب أنت لما أنت ظفرت بها مش تقفل الباب ولا توقف حد على الباب ما يخرجهاش. فلما قالت له ذلك زاد هيمانه، بدأ بقى خلاص صحيح ما كانت المفروض أعمل كده، فزاد ندما، فزاد هيمانه وزاد هيجانه، فإذا به تظهر عليه علامات الموت. شو حصل له إيه؟ ظهرت عليه علامات الموت. ثم رجع بعد ذلك إلى داره محمولا فوضعوه، فكان يلهج يقال له يا عبد الله قل لا إله إلا الله، فيقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين كيف الطريق إلى حمام من جابي، ومات وهو على هذه الحال. لا ينبغي لك أن تجعل في قلبك إلا محبة الله عز وجل أسلم لك، عايز تعيش عيشة هنيئة يبقى لا تجعل في قلبك ميل إلا لله عز وجل، كل إراداتك تنفقها لله عز وجل، ثم يخلف هو عليك ما يمتعك به من الدنيا. والله العظيم لا تشعر بحب لزوج ولا لحنو على ولد ولا بشفقة على والد أو والدة إلا إذا صدقت في محبة الله عز وجل. لأنه ما يفعل الله بعذابكم إيه، يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، لا يفعل الله بعذابك شيء، ما تفكرش أنك أنت في ملك الله عز وجل عامل يعني، لا ده إذا أراد أن يهلكك بأضعف جند أهلكك به، والقصص في التاريخ يعني أكثر من أني أحكيها لك. لكن لما يطلب منك ذلك يريد منك الرشاد، يريد منك الرشاد. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مش ممكن هتتعب أبدا. ومن أعرض عن ذكري، رحت بقى حبيت غيره وملت إلى غيره وبذلت في سبيل غيره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كمان كما كان في الدنيا أعمى فيحشر يوم القيامة إلى الله عز وجل أعمى. فالمحبة هي الميل إلى ما يريده المحبوب، أو كما قال ابن القيم هي أن تجعل تبذل كلك لله عز وجل، لا تترك منك لنفسك شيء، كله له سبحانه وتعالى، ثم أنت أصلا له، ما كنت لم تكن شيئا إلا لما تفضل عليك سبحانه وبحمد. يبقى الدين يكون عندنا أصل، الشريعة عندنا أصل التي هي مراد الله عز وجل. إذا جاءك الأمر من خارج، عمل، وظيفة، زوجة، أي شيء في حياتك، ينبغي أن تجعل هذا الأصل تنزله عليه هيتفق مع الدين ولا لا؟ مش هيتفق يبقى انتهينا. يبقى أنا نريد أن نقبله. أنا الإنسان يتعجب، هل محبة في قلب إنسان؟ يعني أنا في خلال الأسبوع الفائت تعجبت أكثر من مرة، رجل يناظر إنسان كان قبل الأسبوع الفائت الذي قبله، يناظر إنسان على حل الغناء من حرمته، تخيل، ومناظرة وطالت، وبعدين ده وشه محمر والآخر برضو ظهرت عليه وبدأ بقى عنيه كده تبوظ. فيما تناظره، على أي شيء تناظره، هذا الرجل ليس ذكيا الذي يناظر على حل الغناء ويأتي بالأدلة وقاعد يجيب من هنا ومن هنا، وقال ابن عساكر يقول له فين إسناده، قال له معرفش بس أنا كنت هجيبه لك وأنا جاي. طيب ليه تعب نفسك؟ الغناء الحالي الذي هو الآن رقية الزنا يصف علاقة الرجل، يصف المرأة، يصف جسدها، ويصف علاقة الرجل مع المرأة المحرمة بمنتهى الدقة، ثم فيه تطاول على الله ورسوله. طبعا فك المسألة سهلة، بل فيه تطاول على الاعتقاد، فيه تطاول على الله عز وجل، فيه تطاول على قدرته، كمن قال قلبك في يدي مثلا، إلى غير هذا مما لا أريد أن أدنس المجال به. طب أنت بتناظر على إيه؟ بتناظر على كلام اليوم أم على مدح الأمس مثلا؟ نحن نعيش في اليوم، هذا الكلام الذي يقال اليوم لا أظن فقيها، بس فقيه بحق كرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأصل، ما أظنه يقول بحله الآن أبدا أبدا، شيء في غاية العجب. ثم آخر زعلان جدا أن إنسانا يقول له أنا لا أتفق مع زواج المتعة أبدا، لا تتفق مع زواج المتعة، فطبعا الآخر صارت سائرته، أنا مش عاجبني أبدا أنت تقول هو زواج المتعة هذا أليس شرعا، هو بيقول كده أليس شرعا. بقيت أتعجب وأنا أعد الكلام عن المحبة، كنت أقول لنفسي المحبة متمكنة في قلبي هذا؟ الله عز وجل يخاطبك بغير فطرتك؟ زواج المتعة ده غاية ما هنالك أنه كان في حالة حرب، كما يقال دولة ترسى قواعدها وتقوم قوائمها، وعايزين الآن بقى نوطد لدولة، فكان المسلمون لا يستريحون، يخرج يقعد في بيته يومين ثلاثة ويخرج يضرب أكباد الإبل جهادا في سبيل الله عز وجل وإرساء لقواعد الشريعة ولدولة المسلمين. طب الآن نحن الرجل يميل إلى المرأة بطبيعته، نريد أن نتزوج، فكان يومها يتزوجها بمهر معلوم في وقت معلوم محدود، يعني ممكن يقدم لها بعض المال على أنه يتزوجها شهر مثلا وخلاص وانتهى. ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم نسخا تاما وحرم زواج المتعة مطلقا خلاص. يوم يأتي الآن يقول أنه من الشريعة، طيب أنا أقول لك أن الشريعة إنما تخاطب فطرتك المستقرة. لو أن شابا أتى إليك وقال أريد أن أتزوج الآن ابنتك، أو ده كلام يعني ما خلينا كده مع النظر، يعني لو قال أريد أن أتزوج ابنتك بس أنا هتجوزها شهرين ثلاثة، خد لك كده كم ألف وأنا خدها شهرين ثلاثة ورجعها لك تاني، أنت تقبل هذا؟ الذين يعملون به الآن من الرافضة لا يفعلونه في أبناء في بنات شرفائهم، بنات الكبار الرؤوس ما بيعملوش في بناته أبدا، شيء مخالف للفطرة، بعت لك بنتي وتجيبها لي بعد شهرين ثلاثة ثم يأتي الآخر يأخذها كمان شهرين ثلاثة، ايه بقى الكلام ده؟ تعجبت، هي دي المحبة في القلب؟ هو ده الورع الذي يؤمر الناس به؟ هو ده أن تحدو الناس إلى الله عز وجل؟ تأتي على أدلة مضطربة وأدلة منسوخة وأدلة مرفوعة وأدلة تناقض الواقع بالنسبة للغناء، وبعدين نبدأ أن نشوش بها على الناس ونهوش بها عليهم بدلا أن ندلهم على الله عز وجل؟ لا، ليست هذه هي المحبة، أو ليست هذه هي المحبة التامة. تأمل كيف احتفى الله عز وجل في كتابه، واحتفل بحبه بمحبته. أنا أذكر لك أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار المحبين الذين أحبوا الله عز وجل بصدق، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل أذكر لك علامات إذا ظهرت فيك تعرف أنك ماضي على طريق محبة الله عز وجل، علامات للمحبوب من يحبه الله عز وجل، ثم أذكر لك بعد ذلك أسباب تجلب بها المحبة. عايزين بقى الآن سال لعابنا على المحبة، طب أنا أريد الآن أن تستقر محبة الله في قلبي إزاي؟ سأتي لك إن شاء الله عز وجل بعشرة أسباب تكون عشرا للعمر إن شاء الله عز وجل تحيا بها عمرك كله. فتأمل كيف قدم الله عز وجل محبته على كل محبوب ولم يرضى منك بغير هذا. المسألة دي مسألة فيصل، مسألة فصل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقوم القاضي عياض يوحش على هذه الآية قائلا أن من قدم شيئا من محابه على محاب الله عز وجل فإن الله قد فسقه بتمام الآية، قال له أنت فاسق. والفسق هذا خروج عن الطريق عن الجادة. وصحيح أن تقدم حب أحد من الدنيا على محبة الله مغبون، يبقى غبنت نفسك، ضحكت على نفسك، أهملت نفسك. لا يحيى الإنسان حميدا أبدا إلا إذا كان الله عز وجل هو الأول في حياته، تأتي كل شيء بعد ذلك يأتي على مراده سبحانه وبحمده، كما سترى من هؤلاء كيف بذلوا أنفسهم لا يلوع لا نفس ولا ولد ولا. يعني بيذكر بعض أصحاب السير قال بعضهم: وقفت خلف فارس حتى كان رأس حصاني عند ذيل فرسي، يعني واقف وراه كده على طول بالضبط. قال: فزحفت الكتائب، بدأ بقى الجيوش تزحف، فسمعته يقول، هو ده فارس محدش عارف اسمه في التاريخ لكنه محب، ولا يضره أننا لا نعرف اسمه الآن ولا نذكره الآن، فكفى أن الله يعرفه ويذكره. فقال هذا الفارس: يا نفس، الراجل سمعه بقى اللي واقف وراه بيقول، سمعته يقول: يا نفس، لقد عرضتك في غزاة كذا وكذا وفي معركة كذا وكذا فأبيتي، ثم عرضتك على الله في معركة كذا وكذا فأبيتي، فوالذي نفسي بيده لأعرضنك اليوم على الله قبلك أو رفضك. والله النهاردة ما أنا راجع خلاص بقى كفاية كده، لأعرضنك على الله على الله عز وجل قبلك أو رفضك. قال: فلما زحفت الكتائب انطلق، فكان يقاتل في الناس كأشجع ما ترى من الرجال، فإذا كانت الدبرة علينا، يعني إذا هجم الأعداء علينا، كان في الحامية، فالناس اللي بتقف ما بترجعش. شوف الصدق بقى، وهو ده من ثمرات المحبة كما سيأتي في علامات المحبة، لا يخافون في الله لومة لائم. ثم ينطلق، فإذا كانت الكرة لنا انطلق على الأعداء يقاتل كأشجع من ترى من الرجال، ثم إذا كانت الدبرة علينا كان في حامية القوم، فلا زال دأبه كذلك حتى غاب عن عيني، فذهبت أبحث عنه بعد ذلك والله فما وجدته إلا في القتلى رحمه الله رضي عنه. هي دي المحبة التي تقودك، لا نفسي ولا العيال ولا خلاص. كما في أبو سلمة رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر هو وأم سلمة ومع ابنه، قابله المشركون على نقب مكة، رايح فين؟ قال: مهاجر لله ورسوله. قال: نعم، لكن بغير زوجك. عايز تهاجر لله ورسوله؟ يا بس من غير بنتنا بقى، ادينا بنتنا. طب بنتنا دي مراته. فأعطاهم أم سلمة فأخذوا الولد فترك الولد. أقول: لقد انطلق أبو سلمة ولم ينظر خلفه نظرة. هي قضية محسومة، أنا أريد الله عز وجل والله يدبر لهم، لأن أنت طب خليك رجعت ومكست بجوارهم، ماذا سيفعل بك؟ سيفعل بك ما قضاه الله عز وجل، فكن مرضيا له أولى، خليك رضيه أحسن. القلب هيحزن؟ أي نعم هيحزن القلب، نعم، لكنك مع ذلك تكون على الجد. فانطلق أبو سلمة رضي الله عنه، أخذ الولد، مزعوه بينهم، قطعوه بينهم، ومع ذلك انطلق أبو سلمة رضي الله عنه. وأعجب ما تسمع أن أم سلمة كانت على الجد، مع أنهم الولد ابنهم آذوه وقتلوه ومات، وأبو سلمة انصرف، فكانت هي كل يوم تخرج من مكة تجلس على ظهر مكة وتبكي بالدمع السجيم. ما تقدرش تعيش بين الكافرين، القلب ده ما ينفعش يعيش بين الكافرين، تبكي بدمع هطال. حتى جاء البعض فأخذها ووصل بها إلى مكة رحمه الله رضي عنه. كما يقول القائل يا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. هذه امرأة لكنها بأمة من الرجال رضي الله عنها على طريقها على الجادة، هو مراد الله عز وجل وفقط. كما قال بعض الأدباء ولله دره: الحب على المحبين فرض، وبه قامت السماوات والأرض، فبالحب يعبد الرب ويغفر الذنب ويرفع البلاء والكرب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما يضر، ما يضر إذا رضيت أنت عني، ما يضر بعد ذلك أن يغضب الناس جميعا، أن أفتقد كل شيء. فإن من وجد الله ما افتقد شيء، ومن افتقد الله فما وجد شيء، والله عز وجل هو الموعد. فقل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم، وإحنا الآن في ذيل القائمة ليه؟ هذه جلسة صدق، ليه إحنا في ذيل القائمة؟ وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقود فها نحن قود. ليه؟ سبب إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. من أحب الله عز وجل ما يريد الحياة لا يضرني، ما يضرني لا حياة ولا ممات. ما هو بقى هو قل إن كان أباؤكم أبناؤكم، الدنيا كلها كل المحاب عندك إذا كانت مؤخرة حتى يرضى الله عز وجل عن بعضها فأسير فيه كنت لا تبالي بها، لا بقى تمسك فيها ولا تعمل. كانوا من أغنى الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يدخل عنده يوما قافلة في المدينة بها 700 ناقة، ترتج المدينة أحد الزلزال كده، زلزال في المدينة. يخرج الناس إيه اللي حصل في إيه؟ قافلة عبد الرحمن بن عوف أتت، فينزل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قافلة كبيرة جدا، فيسمع أن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبد الرحمن بن عوف من أهل الجنة، فيروح يستبشر: يا أمة قلت كذا وكذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: أشهدك أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة على المسلمين. دنيا هو، طب بس كنت ممكن تاخد شوية وتسيب شوية، مش ممكن أنا حبقى من أهل الجنة، طب خلاص وعاود ليه؟ كما سأذكر لك عمير بن الحمام هو يخرج من قرنه ثمرات بعد أن قال له النبي أنت من أهل الجنة، فيخرج من قرنه ثمرات ويقول أنا حاعد أكل، لسه حاعد كمان دقيقة لحد ما أكل 3-4 ثمرات، إنها لحياة طويلة. هزه الشوق إلى الله عز وجل، هزه الشوق إلى الله عز وجل. لا عضو لي إلا وفيه محبة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. كل يحبه، كل ملكاتي ومواهبي لك. يومها تحيا حياة هنيئة. فقل إن كان أباؤكم أبوك أو أبناؤكم ابنك أو إخوانكم أخوك أو أزواجكم مراتك أو عشيرتكم أهلك وجيرانك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا فتربصوا. وإذا غضب الله عز وجل وبطش لا يقوم لبطشه شيء، فاحذروه، احذروه واتقوه. إذا بطش ما قام لبطشه شيء. أنت خلقت بس عشان تبقى عبد، تمام عبادتك أن يكون مقدم على كل شيء سبحانه وبحمده. بل إن الله عز وجل ما أراد أن يكون مع حبه حب. القلب ده قلب لي بس، كما يقول يحيى بن معاذ: أبى الله عز وجل أن يكون في قلب عبده المؤمن مع أن يكون معه في قلب عبده المؤمن أحد. ولعل هذا يوضح ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في قصة ذبح إبراهيم لإسماعيل. قال: فإن الله، قال كلاما فحواه، فإن الله عز وجل قد اطلع على قلب إبراهيم فوجد شعبة من شعب قلبه قد انصرفت لحب ولده. قالوا بعد 80 سنة وبدأ يسعى معه، والإنسان ما يحسش بابنه وهو طفل، لكن ممكن يحس بيه ما يبدأ يلغيني ويسعى كده ويمشي معايا، يبدأ حبه يتأصل في قلبي. لذا كان من جملة بلاء النبي صلى الله عليه وسلم أن مات ولده إبراهيم بعد أن بلغ أن يركب الدابة، كبر بقى ومشي معاه كده وبدأ يركب الدابة فوقع فكان فمات. فلما نظر فوجد في قلبه شعبة قد انصرفت إلى ولده إسماعيل أمره أن يذبحه. لا أنا بس، غار الله عز وجل. ومن أهم صفاته الغيرة سبحانه وبحمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أتعجبون من غيرة سعد؟ متعجبين أن سعد بيغار من غيرته الشديدة؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، ووالله لا الله أغير مني، لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وحرم ليه عليك يا أيتها الأخت الفاضلة، حرم عليك أنك تمشي متبرجة ليه؟ وهم ينعقون عليك هؤلاء الغربان يمنة ويسرى عن شمأل ويمين، ينصبون لك الشرك. ما يعلم الإنسان أن حضارة بلباس، وأن حضارة بأن تكشف المرأة شعرها ونحرها، أبدا لا لا لا يعلم، لا تعلم الدنيا ذلك. واحد حط حاجة فوق دماغه شالها من فوق دماغه يبقى عالم؟ يبقى متحضر؟ مش ممكن. هي الحضارة إيه إلا العلم والتقنيات؟ ده شيء بخلاف العقل، لكن هو بقى كلام فرض عليك. ونعق به الكثيرون ودبروا له الشرك كما قلت لك. لكن الله عز وجل يغار، ليه سطرك لازم تلبس النقاب ليه؟ عشان يغار عليك سبحانه وبحمده، يغار عليك. إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، ما ينفعش لتكن بينك وبينها. لذلك حتى الإنسان يرى لو أتى رجل إلى بنتي مثلا وقال أنا عايز أتزوج ابنتك مثلا من على الباب، أنا أفرح بيه جدا. لو سمعت إن هو تعرض لابنتي في الشارع ولا عكسها ولا قال لها كلمة كده ولا كده، أبقى عايز أخنق. ليه؟ لأن هذا محرم. محرم ليه؟ لأنه يهين البنت، أهانها، وكذلك أهان هذا. فلما رأى الله عز وجل إن شعبة انصرفت، ودي يعني ما كانتش انصرفت ولا حاجة بالشكل اللي هو، لكن الله عز وجل أراد أن يكون إبراهيم خليلا. خليل يعني إيه؟ يعني أن قلبه كله مليء بمحبة الله عز وجل. فقال له تذبح ولدك، فلما أسلم حاضر، اذبح ولدك حاضر، وهو أنت تقر له بالحكمة، تقر له بالحكمة والعلم. فلما يقول لك اذبح ولدك، طيب هيقول لي اذبح ولدي ليه؟ إذا في حكمة، في علة. مش كل شيء أنت مش عارفه تنتفي منه العلة. يعني واحد بص للسماء قال لك السماء شكلها أزرق ليه؟ مش معنى ذلك أن اللون ده اتحط اتفاقا ليه كده؟ لا، ده هو قصد سبحانه أن السماء تبقى شكلها أزرق، بس ليه؟ أنت لا تدري، وعقلك قاصر، ومش كل شيء هتقدر أن أنت تصل إليه بعقلك، لأنك قاصر في كل شيء، خدت بالك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عارف الكلام ده كويس جدا، دي مقتضيات التوحيد. اذبح الولد حاضر اذبحه، فلما أسلم استسلم اذبحه حاضر، وتله للجبين وحطه على وشه حتى لا ينظر إليه، مسك السكينة حطها على قفاه، وفديناه بذبح عظيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. هو مش عايز يعذبك، بس يريد أن يصل منك أن يرفعك. وهذه فيها لفتة عظيمة جدا لإخواننا المرضى، نسأل الله عز وجل أن يشفي المسلمين، مرضى المسلمين جميعا. المريض الذي ضاق نفسه وضاق صدره وتجمعت عليه أهوال كثار بسبب مرضه المزمن الذي طال، إنك إذا رأيت ما يعدك له وما يعده لك لوددت أن لو كان قرضك بالمقاريض وقطعك بالمقاطيع، وددت ذلك، لأن العيش عيش الآخرة مش الدنيا. فإنما يبتلي الله عز وجل العبد عشان يؤهله إلى حالة عظيمة بقى يرفعه بها رفعة عظيمة. لذلك هو لما حصل كده مع إبراهيم وأسلم وتلاه للجبين وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، وفي قراءة قد صدقت، وهو أنت كده بقى خلاص. لذلك إبراهيم نذكره إلى الآن، ونبدأ نصلي عليه ونقول إمام الحنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشبه الناس بإبراهيم لصاحبكم. أنا أشبه واحد بإبراهيم، حتى أن الله عز وجل أحب الناس إليه خلقه يشبه إبراهيم في شبه، قال أنا أشبه الناس بإبراهيم. ويقول إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يجزيه الله عز وجل. ليه؟ خلاص أسلم سلم، إذا سلمت انتهى خلاص، رفعك رفع قدره سبحانه وتعالى. كما ذكرت قبل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام إذا وقع على عاتقه شيء يمعن في العبودية، يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. شوف لما تقع المصيبة، مش لما تقع المصيبة تنصب له أن تكون إلها، وليه وش معنى أنا وتتدخل في قدري؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما يمعن المرء في العبودية. دي بقى علامة المحبة، يمعن في عبوديته. إذا حزبه أمر وقع عليه أمر يقول أنا عبدك وأبوي عبدك وأمي أمتك، كلنا سلالة في العبادة. كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، كان يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي، يعني أنا عبد وأبوي عبد وجدي عبد وكلنا عبيد لك. هنا يأتي لك الإسعاف. فالدنيا برمتها لا تساوي أن تكون مع الله عز وجل إيه؟ أن تكون حاجزا لك عن محبة الله عز وجل، بل محبة الله عز وجل ورسوله هي المقدم في قلبك. فذكر الله عز وجل المشركين وأبى أن يكون معه من أن يكون مزاحما من المحبة معه مع محبته. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ند يحبونهم كحب الله. كيف دي تشبيه؟ يحبونهم كحب الله بالضبط. يوم ربك عز وجل بيقول ايه؟ والذين امنوا اشد حبا لله. قال بعض اهل التفسير قال الله عز وجل ان الذين كفروا يحبون اوثانهم كما يحبون الله، وذكر الله عز وجل حالة المؤمنين انهم يحبون الله اكثر مما يحب الكافرين اوثانهم. ليس في قلبي الا ايه؟ ليس في قلبي كما قلت لا عضو لي إلا وفيه محبة، فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. فيش في قلبا لنت المقدم الوحيد. فنعى الله عز وجل على المشركين الخاصلة دي، زي انك انت يكون في حب في قلبك معايا تعذب على ما ينفعش، ما ينفعش. انا اغنى الشركاء عن الشرك، قلبك ملكي وحدي، قلبك ملكي وحدي. وانت بقى طبعا كما يقول ابو الطيب المتنبي: لا تعذر المشتاق في اشواقي حتى يكون حشاك في احشائي. الإنسان الذي عبد الله عز وجل بحب صادق خالص فده أنت ترى منه العجب العاجب، ومن أشرك معه في قلبه غير فسد عليه قلبه ويعذب كما ذكرت لك. ده بيموت ويقول يقولوا له قل لا إله إلا الله، يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف المسير إلى حمام الجاب. بيموت رأى خلاص عينه ومع ذلك مش قادر يقول، ليه؟ لأن قلبه غلب عليه ما يحبه، كل ما يحبه يخرج إليه يوم القيامة. في آية في غاية العجب تبين بقى علامات اللي احنا هنذكرها ان شاء الله على حدة بقى في درس خاص، علامات المحب، الانسان اللي ربنا حبه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وده قمة المدح، كما قال بعض السلف: ليس العجب من قوله يحبهم، إنما العجب من قول ما ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى بنفسه يحبك سبحانه وتعالى. ده بقى الشرف، الملك الأكلد والعز والسؤدد، أن يحبك الله. الله عز وجل يحبك ويقول لك كده انا بحبك. اي انسان، الناس اللي الان بتتنصل من عباده الله عز وجل، طبعا يعني القضايا اللي سمعتها في الغناء وفي زواج المتعه والكلام ده في الحقيقه اثارت شجوني. انت لما لا تريد ان تسلم له الان في الحديث عن الدين؟ والدين لا يكفي لكل الحياه، واحنا ذكرت لك قبل ذلك في صحيح مسلم: جاء زر بن حبيش الى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. نبيكم علمكم كل حاجه، حتى وانت داخل الحمام تقول ايه؟ اه، حتى وانا داخل الحمام اقول ايه؟ ولذلك ذكرت لك قبل ذلك قال رجل لمالك بن انس رضي الله عنه امام دار الهجره، قال امام المدينه، قال له لمالك بن انس رضي الله عنه، قال له وأراد أن يقرر له التوحيد بفلسفة اليونان. عايزين نجيب حاجة مستوردة نقرر بها وجود الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. فلما أراد أن يدخل فقال له مالك قبل ما تتكلم خالص، قال له مالك: يا هذا، أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه آداب الخلاء ولم يعلمهم التوحيد. يعني علمنا ادخل الحمام ازاي بانهي رجل واخرج بانهي رجل واقول ايه، والانسان يستنجي ازاي ويستجمر ازاي. ده العلماء بيذكروا الاستجمار والله العظيم في فروع الفقه ذكر العلماء. يعني الامام النووي رحمه الله يذكر في كتابه العظيم ركن الشافعية في كتاب المجموع يذكر الانسان الذي يستجمر، يذكر مسألة لو كان الانسان مصاب باسهال ينفع انه يستجمر بالحجارة ولا لا، ثم اللي حالته طبيعية يستجمر ازاي، يمر الثلاث صخور، يبقى عندك ثلاث صخور تستجمر بها، ثلاث طوبات يعني، يقول لك ذكر لك كيفية الاستجمار امسح بها ازاي. ده دين عظيم جدا، ده دين استوعب الامم، ما من انسان الا ودار عقله ولف ولف حينما رأى هذا الدين وعلم انه دين عالمي خاتم، هو ده اللي هتستقر عليه خلاص، مفيش رسل تاني يقوم به اهله. فالانسان حينما يرى الناس يتنصلون ومع ذلك هو في شركته، لما نظرت كده طب ما انت في الشركة بتاعتك وانت الان يخرج انسان يقول لك المواريث والمرأة ظلمت والرجل اللي مش عارف زاد عليها وحقوق المرأة وظنوا لدي حقوق الله، طب انت في الشركة بتاعتك يفرض عليك المدير فروض، ما بتقولوش انت بتعمل ايه. واذا عاقبك على امر فعلته بتقول ما من حقه. اما الراجل المريض ماله ايه زعلان ليه النهارده، المريض زعلان ليه وبيقول لي وبيقول لي اشمعنى انا وبقالنا فتره طويله قوي عيانين وليه. من لا تأبى ذلك في حق ادمي فلما تأباه في حق الله عز وجل. يعني انت مسلم ده قانون، لما تأباه في حق الله عز وجل، شيء في غايه العجب. الامر كله محبه ايها الاخوه، اذا استقرت انتهى. فيا ايها الذين امنوا، وكما قال بعض السلف اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فانصت، فانما الخطاب لك، كلمك انت مباشره. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، وشوف بقى حتى يقدم بحبهم الاول، يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه أربع علامات إيه؟ إن شاء الله عز وجل نفردها في حلقة خاصة وحدها. دي علامات لمحبة الله عز وجل، لكنه يعلي لك منار المحبة. طبعا الوقت برضو انسحب منك العادة وأنا وددت يعني أن نسب فيه، لكن إن شاء الله عز وجل نلتقي معكم لاحقا ونكمل هذا الموضوع الهام جدا في تأصيل العبادة وتأسيسها، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بمشيئة الله. مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انحمر، مع الله في الثوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر، ينادي أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر، مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السهر. السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السفر إن رأيت الشمس تطلع أو رأيت البدر يسطع أو لمحت البرق يلمع وهو بالغيب يبشر فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر سمعت الطير تشدو وهي بالإذكار تغدو أو سمعت الموج يحدو وهو يحدو وهو يهدر فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر فينما تبصر صحرا قد غدت خضراء زهرا فهي تدعوك لتقرا قدرة الله المصور فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر كل ما في الكون يشرف وهو باسم الله يفتش بلغات ليس نعرف هكذا القرآن أخبر تفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون